طلتهم هالخريجين يا محلى طلتهم هالخريجين يا محلى طلتهم هالخريجين يا محلى طلتهم هالخريجين يا ابي محلاهم برواب التخريج يا ابي محلاهم برواب التخريج يا ابي محلاهم برواب التخريج يا ابي محلاهم برواب التخريج عاسن قدمي ويا خزات العين عاسن قدمي ويا خزات العين